بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم أحبتي بأجمل التحايا الولائية الحسينية، ونحن ننقل لكم هذا البرنامج من أرض القداسة، من أرض أبي عبد الله الحسين، ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا معنا إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، دعوني ابتداء أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. سماحة السيد، بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة، وأود أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام أنه أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة والاستفسار عن الأسئلة الفقهية حصرا. الأخت أم علي من بغداد كان عندها سؤال، تقول مكان أجرته بعنوان مطعم، المستأجر أجر على شخص آخر وسوى مقاعة للأعراس، يقول احنا ما متفقين انه يأجر اولا على شخص اخر والشخص الاخر يسوي قاعة اعراس، اللي متفق عليه انه مطعم فقط، فما هو الحل يعني ماذا افعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. اذا شخص استأجر محل ما يجوز ليأجره على شخص آخر إلا بإذن المالك، من دون إذن المالك هذه ما تصح الإجارة. جيد. فإذا أجره من المالك ما يصير يأجره إلى طرف آخر، إلى شخص آخر يأجر إلا بموافقة المالك. إذا وافق المالك ما يخالف، هاي الإجارة صحيحة، وإذا ما وافق هاي الإجارة مو صحيحة. أما أنه قضية يأجره مثلا حتى يستعمله في مورد معين وبعدين يروح ما يستعمله بهالمورد، يستعمله في مورد آخر، إذا كان هناك شرط في عقد الإجارة، يعني وقع العقد مبنيا على هذا الشرط، أو تقاول قبل العقد واتفق مثلا أنه يفتح به محل مواد غذائية مثلا، أو مطعم أو أسواق أو ما شاكل ذلك، فإذا كان هناك شرط إما في ضمن العقد في متن العقد أو لا تقاول قبل العقد ووقع العقد مبني على هذا الاتفاق والتقاول، في هذه الحالة لا يجوز أنه يستعمل المحل في مورد آخر. نعم إذا ما اشترط، فقط إيجار، إذا فقط إيجار نعم لا بس أنه يستعمله في مورد آخر. أحسنتم سمعت السيد. معنا أول اتصال من الأخ أبو مصطفى من بغداد. السلام عليكم أبو مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مصطفى، تفضل. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم السيد. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو مصطفى. العزيز سؤال إذا أمكن. تفضل. نصينا شوية صوت التلفزيون أبو مصطفى بلا زحمة. والله سيد أنا اتصفني يعني قريب علينا جامع، بس الجامع دي جماعة قيم، بس ما عندي اطمئنان يعني من إمام الجماعة صراحة. زين. ما عندي اطمئنان يعني أنه سمعت أنه حتى يعني قدامي أخذ غيبة يعني شون هاي يعني، فما صار عندي اطمئنان أبدا يعني بعد. واضح. كنت أجي للجامع أدخل الجماعة بس بنية الفرادة. أه. ما أعرف شنو أنتوا يعني. يعني والله الجواب يعني كلش ما مطمئن والله، هي جماعه تعرف ما بتعوض شيء. واضح ابو مصطفى، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، حياك الله. ايات معنا من ذي قاف. السلام عليكم يا ايات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. سيد عندي سؤال اذا زحمت. نعم تفضل. اذا كانت تكسر تسجل واجبة شهر رمضان، صار تكسر تسجل واجبة وأنا كان علي حائط كنفت القرآن. ايه أنا جزيت الآية وبعد ما ختمت القرآن وخلصت ما ترجعت حتى الآية ورا ما غسلت. يعني سجدت بوقتها لولا شهر رمضان سجدت بوقتها لو ما سجدتي؟ أنا ما سجدت السجدة ورا شهر رمضان. يلا رجعت قريت الآية. الحسب لك ختمة السورة الثانية مال السجدة. نعم. أربعة قصص. شكرا. نعم. آيات. حياك الله. ما إذا كان هناك اتصال آخر؟ أبو علاء معانا من البصرة. السلام عليكم أبو علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك الله. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. سيدنا السؤال أنه أحيانا تبقى جلود زائدة باليد عند الوضوء، نحتاج هاي بعض الأشياء اللي يعني بها نتلو نوعا ما أثر العمل أو أثر بعض الأعمال. زين. طبعا جلود زائدة باليد. هاي الوضوء يعني يحتاج انه نزيل هذه قبل لا نتوضا او قبل لا نغسل الغسل. جلود ميته قصدك يعني ابو علاء؟ نعم. جلود ميته يعني من نفس الجسم. ميته يعني اثر فقاعه اثر شيء باليد تبقى مثل فوق الجلد. يعني كانه زائده يعني. واضح. الوضوء يعني. واضح ابو علاء، تسمع الاجابه ان شاء الله نسمع تسير. حياك الله. أم علي كان عندها سؤال آخر من الحلقة السابقة، أنه عندي بنية خرسة وبناء على ذلك فسمعها ثقيل وتستمع للأغاني وعندها خلل عقلي نوعا ما، تستمع للأغاني وبصوت عالي ترفع التلفاز أو الراديو، بهالحالة ماذا أفعل معها؟ خل أخذ سيد صلاح من ذي قار ونعود إن شاء الله. سيد صلاح السلام عليكم. الموضوع خصوص الهدسة الجيد. خصوص ايش؟ خصوص القضايا التمنية. لو جعت خصوص تمنية من ماذا اسمع صوتك مو واضح ابو. خصوص ايش؟ اسمعك سيد صلاح من ذي قار. خصوص شيء. خصوص ايش؟ حصة غذائية. مواد غذائية. هاي حصة كمية. ها. الحصة الكمية. هاي الحصة الغذائية. زين. هاي الكمية اللي وزنها عندي بخصوص التمة. ها أنت وكيل غذائية؟ إيه نعم وكيل مواد غذائية. زين. هاي الحصة التمة كيف القوية ما تتمة الجهاز يعني تجيني 50 كيلو 49 كيلو أو 48 كيلو ونص. زين. أكو بعض المواطنين إذا 45 كيلو. زين. أه. يعني انت راح تضرر كيلو تقريبا، كيلو ونص انت راح تضرر. جيد. هاي وقت السؤال الثاني يعني تجينا المواد ما تستخدم مدة المواد المشي الثاني مشي هارواس وبيهم يأخرون المشي سواء أعطي منها الجواب يعني مادة وحدة شي أخرون اللي هو مثلا شهر إلى تايلندي شهر إلى أورغواي شهر يعني هيك برازيلي هذا اللي يتعقى يصير في الصيف من نشي الواحد في الشان وما بين الشان. واضح. السؤال الثالث وهذا في الطبع من الثالث. السؤال الثالث. المواد الغذائية اللي تجي أخذون من عندي تحصل كل كذي 150 دينار. احنا جاي ناخذ من كل مواطن 150 دينار. زين. من ياخذ منكم 150 دينار؟ وزارة التجارة؟ التجارة. جيد. جاي صك نتبع تمسرد 150 دينار. زين. أنتوا تأخذون 250 دينار. 250 هذا متعارف. خليني أنا أديكم 100 ريال. بلى. وبيشر السلام للسيد جزاك الله. حياك الله بارك الله فيك. شكرا للسيد صلاح على هذه الأسئلة وهذه المشكلة. أم محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تفضل يا أختي. بنت أختي طالبة جامعة. إي نعم. أبوها شرطي فما تستحق الراتب لأن أبوها يقولون يعني راتبه زين، فهو مقصر عليها كلش. تستحق من ما تستحق الراتب يعني من الجامعة قصديك؟ اي من الجامعة اي ما تستحق لان راتب ابوها هواية يعني اكثر من مليون. زين. ابوها مقصر عليها يعني كلش مقصر عليها يعني حتى ارادت هاي السنة تأجلها. يعني حتى كروتها من شغلاتها ملابسها من خالاتها من بديتها. فيقول يعني تقول يصير اسوي راتب. زين هو من يقول اذا ابوها يستلم راتب هي ما تستحق من الجامعة؟ هي هاي الماشية عندهم من الجامعة. إذا أبوها أكثر من مليون ما تستحق. ها. يقول يعني أسوي معاملة أقدر أسوي معاملة يعني. البنية منين من تستلم راتب؟ من الجامعة. إيه من الجامعة يوزعون للطلاب. من تسوي راتب هي البنية تسوي راتب يعني. يقول أقدر أسوي معاملة أقدر أسوي معاملة يعني أقول لأبوي يعني مو هالقد راتبه. يعني يصير له حرام شيء. ان شاء الله واضح ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. واضح واضح. ام محمد. ام محمد معانا من النجف. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام. حياكم الله. بارك الله. ممكن سؤال ويا السيد. ايوه تفضلي يسمعك السيد. البنيه متزوجه وعندها اطفال اثنين. بنتك تقريبا صار يعني من زواجكم 8 سنوات. زين وهذا زوجها يعني دائما يكذب على عليه كل سنة يطلع عدة دين 20 مليون سنة ثانية 15 مليون سنة بعد سنة هاي يعني كل ما عدها ذهب عدها أشياء بالبداية أول سنة بطيئة شنو هاي فات لحظة أم محمد فات لحظة فات لحظة لا تسمحي لي شنو هاي 20 مليون والله يقول عدة أنا طلعت خسارة بالعمل أها وياخذ من عدها أول سنة نعم زين إيه يعني عندها ذهب عندها فلوس وقتها قلت لها ماكو اشكال تساعد زوجك وماكو اشكال هو يعني اهم شيء مثلا زين حياته وصحته و... سنتي الثانيه هم طلع الدين سنتي الثالثه طلع الدين يعني دائما الدين من عرف وين يودي الفلوس السؤال وين ام محمد؟ ثقه بعد ما عندها يكذب عليها السؤال شنو؟ يعني السؤال شو تصرف وياه؟ هاي بنتي عندها طفليه يعني تطلق منك تعيش وياه بس اريد يسال ما ادري حايره والله ان شاء الله خير بينه وبين يعني بدي ان شاء الله خير ان شاء الله خير واضح ام محمد شكرا جزيلا اسراء معانا من البصره السلام عليكم يا اسراء السلام عليكم عليكم السلام ورحمه عليكم الله حياك الله يا اسراء تفضلي تفضلي انا عندي سؤال تفضلي أول سؤال أنا من زوجي وابن زوجي والي 96 نعم بلي أنا أنزل قدام حجاب زين يجوز هذا الشيء أو عادي مثلا أذب الحجاب قدامي واضح والسؤال الثاني إيه؟ صلاة الليل أنا من أستغفر الصلاة الليل ده أستغفر للموت هم يصير لو ما يصير هذا الشيء واضح شكرا إسراء ما عندنا سؤال جيد إذن بالنسبة لأم محمد أم علي من بغداد إنه بيتها خرسة وسمعها ثقيل وتعلي التلفزيون أو الراديو تسمع أغاني ماذا تفعل معها؟ يعني يجب عليها أنها تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني في حق يتأكد أكثر في حق الأهل والأولاد يتأكد أكثر من غيرهم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا يجب بشرائطه يجب لكن يتأكد في حق المكلف بالنسبة إلى أفراد أسرته أفراد عائلته سمعت سيد خلل عقلي عندها وبنفس الوقت أنا يعني حسيت من سؤال أم علي بوقتها ذاك الأسبوع إنه تقول أنا بالنسبة إلي سماع هاي الأغاني شلون بهذا يعني بهذه الطريقة نعم ف يعني بالنسبة لها هاي وظيفتها إذا كان هي يعني عندها دراك مو مجنونة هاي وظيفتها نعم. إنه تأمرها بالمعروف تنهى عن المنكر إذا لا كانت هي يعني مجنونة مو مكلفة فبعد يعني مو واجب عليها تأمرها وتنهى عن المنكر لأنه هي يعني هي مجنونة فمو واجب أما بالنسبة هي إذا هي ما تستمع ما إشكال عليها إذا استمعت إذا استمعت فقط يكون عليها حرام فقط سماع. أي أما إذا تسمع من دون قصيد من دون اختيار لما هو الصوت يجي هو الصوت يجي لأنه في البيت مثلا أو في غرفة مجاورة والصوت عالي وكانت هي تسمع ما تستمع ما عليها حرام يكون عليها إثم وحرام إذا كانت تستمع. طبعا هاي إذا كانت الأغاني مناسبة المجالس له ولا وإذا كانت مو مناسبة هذه الأغاني ماكو إشكال باستماعها. جيد. أبو منتظر معنا من بغداد. السلام عليكم يا أبو منتظر. السلام عليكم وغاتي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مسلم. تفضل عزيز. العفو بالنسبة لسؤالي حول الإمام الراتب الله يخليك. حول إيش؟ الإمام الراتب. نعم الإمام الراتب. ها الإمام الراتب. نعم. في حالة مجيء إمام غير هذا الإمام الراتب. نعم. إيه. يجب أخذ إذن الإمام الراتب لكي يصلي هذا الإمام الجاي يصلي مو صلاة دائمة يعني مثلا بالأسبوع مرة أو بالشهر مرة. في حالة عدم أخذ إذن الإمام الراتب ما موقف صلاة المصلين إذا لم يأخذ إذن الإمام الراتب؟ واضح. حياك الله ومنتظر. مصطفى معانا من النجف. السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله ورحمة الله. تفضل عزيز. سمحت السيد هل يصح بيع الدين الحال للأجل بدون قبض نسيئة؟ هل يصح؟ هل يصح إيش؟ شلون عفوا؟ هل يصح بيع الدين الحال للأجل بدون قبض نسيئة من غير جنسي؟ نعم. يعني أنا أطلب واحد فلوس وإذا راس الشهر يجوز لي أنا بيع هي هاي قملة ثانية نسيئة بدون قبض؟ نعم. واضح واضح واضح, واضح واضح واضح ان شاء الله واضح. نعم شكرا مصطفى. ابو علي. ابو علي من البصره. السلام عليكم ابو علي. تفضل ابو علي. يبدو عليكم السلام. وصلنا التلفزيون وياك. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو علي. سلام للسيد. سلام يصلح للسيد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال. تفضل. عندي سؤال. أنا أخوي من أنا من جماعة سيد علي جماعه الموسوي في البصرة. يا سيد علي. يا سيد علي فضل الله. سيد علي السيستاني ناحية القصر. قال لي ما يجوز لك تصلي إلا في لا جماعة سيد علي. سيد علي الموسوي أولاد عمر. أها. إيه. فقال لي ما تلقي الصلاة إلا في البطرة. إذا صلي جماعة قلت لي أصير صلي جماعة من جماعة العلي الإسلامي. قال لي ما يصير صلاة باطلة صلي بالبيت أفضل. نعم. أها. واضح. واضح. شكرا. تقى معانا من بابل. سلام عليكم يا تقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا وعلى السيد الكريم. الله يسلمك. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. تفضل أختي. عليك لدي سؤال. نعم. متى يعد الساكت عن الحق شيطان أخرس ومتى يعد القائل للحق مكتابه؟ ما الماعز؟ ما الفاصل؟ ما الضابط في ذلك؟ رجاء شكرا جزيلا. حياكم الله بارك الله فيك. واضح. وإن كان السؤال يبدو غير فقهي يعني بالنسبة للأخت تقى. نعم صحيح. أبو محمود من بابل سمحت السيد يقول أنا في منطقة ريفية ودائما شبابيكنا مفتوحة. نعم. وتدخل أجلكم الله القطط وهذه القطط غير مملوكة لشخص. نقدر نقتلها مثلا أو نطردها أو كذا قتلها في هذه الحالة؟ هل في ذنب إشكال؟ نعم بالنسبة للحيوان. نعم حضر بس ناخذ هذا الاتصال. اتصال منين؟ مهدي من كربلاء. السلام عليكم يا مهدي. ام مهدي عفوا. ام مهدي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياة الله. تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. احنا من نبدي بالسعي نبدي من الصفا وننتهي بالمروه صحيح؟ نعم زين. ايه فأنا أريد من ننتهي بالمروة إلى أي نقطة ننتهي، لأن أنا محوقة وعلى عربانة، فهناك السعوديين إلى الحجر ويرجعوني، ما يصعدوني فوق للجبل كلش. فهذا سعي صحيح يوم بإشكال بالنسبة للحاج أو للعمرة المفردة. أي أنت عفوا أنت تسعين يعني من أي جزء من هذا؟ لا هي السعي يبدي تقول من الصفا الى المروه، نهايه الوصول الى المروه في اي نقطه؟ العربية من الصفا الى المروه، بس مو صعدني للمروه فوق المحجر. بل هو ما يشترط انه يعني للجزء البارز، اي جزء من المروه يكفي، يعني تدخل في حدود المروه. اي جزء من يعني من الجبل يكفي، هذا ما يشترط انه الجزء البارز، يعني ها إذا المحجر ويرجعني. إيه المروة بجزء بارز أو بأجزاء مو بارزة. إيه لأي جزء؟ نعم لأي جزء، حتى وإن كان هذا الجزء مو بارز لكن هو يكون جزء من المروة يكفي، هذا يجزي هذا. جيد شكرا أم مهدي. أكو أبو كرار، أبو كرار من كربلاء. السلام عليكم أبو كرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو كرار. تفضل. انا تعرفت على واحد من انا عند مطعم وبيشتغل ويحكي لي يعني يقول لي انا من زمان في المهدويه وهذا زين، قلت له تعالي صاله عمليه. لا قال لا ما عندي صاله عمليه، هذول شنو المراد شنو هذا؟ هو امام يعني هو الامام هو هيدا انه يقول انا المرجع مالك. يا اخي زياره كربلاء وهذا يقول انا مولاك واني هو يدعي الامام، لو يدعي مرجع هو ها هو يدعي الامام يقول انا امام، لو يقول انا مرجع لا يقول مرجع شنو؟ يقول هو انا يقول انا امام زمانك يعني هو الامام المهدي، يعني هو الامام المهدي. عزيزي ابو كرار، ابو كرار حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. اقول حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. شكرا اخ ابو كرار، شكرا جزيلا. زهراء من البصره، السلام عليكم يا زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا زهراء، تفضل يا أختي. قطع الاتصال للأسف مع الأخت زهراء، نتعاود الاتصال مرة أخرى، ذاك اتصال آخر، لا يوجد اتصال. محمود من بابل، ها بالنسبة لي أنه شبابيكه مفتوحة وتدخل للقطط، هل يجوز قتلها أم لا؟ نعم، الحيوان إذا كان مملوك لا يجوز قتله، أي حيوان مملوك يعني مثلا بقرة، حتى إذا كان مفترس، نعجة، أي حيوان مملوك لشخص لا يجوز قتله. إذا كان ما مملوك الشخص نعم يجوز قتله، إذا كان مثل القطط اللي هي في الغالب تكون ما مملوكة لشخص يجوز قتلها. أما الحيوان إذا كان مملوك، دجاجة، بقرة، شات، نعجة يعني لا يجوز قتله. أحسنتم. أم رعد معانا من الرميثة، السلام عليكم أم رعد. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أختي، تفضلي. سلام إلى السيد. الله يسلمكم، الله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله. سيدنا عندي سؤال. يعني هاي بنتي عندها ميدالية قلادها مثل ما يسمونها قلادها، لابستها بها لفظ الجلالة مثل ما شاء الله تبارك الله، يصير تدخل بها مثل لهذا للحمام أو هي عليها الدورة مثل ولابستها أثناء الحيض. وسؤال ثاني اي سؤال ثاني، هاي الصلاة اخر جمعة من شهر رمضان باخر ساعة من اخر جمعة، يقولون هاي يعني هذا مثل واحد مطلوب صلاة هاي تجزى عن الطلاب، هل هذا صحيح؟ احنا نصليها كل سنة بيوم الجمعة نصليها. واضح. والسؤال الثالث هذا ولو زحمة عليكم، اي صلاة القضاء عندنا احنا احد المؤمنات بليلة القدير هذا رمضان الجزء زين، صلت جماعة بالنساء صلاة قضاء مع 6 ايام تقرأ بالركعة الاولى والركعة الثانية بس الحمد، هل هذا صحيح يعني بس الحمد فقط؟ بس الحمد لا هي تقرأ بس الحمد وهو يعني تنوته قضاء ما في الذمة. نعم هذا صح. والركعة الثالثة والرابعة سبحانيات مرة واحدة. نعم يلا وشكرا حياك الله حجي. أم باسم لو باسم باسم معانا من بابل. السلام عليكم يا باسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله دائما باسم توجه المؤمنين. حياك الله بارك الله فيك. نعم يا باسم. أقدر أسأل سؤال السيد؟ إيه تفضل يسمعك السيد. تفضل. عندي فلوس الشخص أطلبها صار عن 7 سنين. نعم. لأن فلوسها عن 7 سنين يعني. زين. وحاط بهن ماي ليتين أو شارب. سألت أحد السابق. يلا يحط لك تأخذ أي شيء من بيته إذا هو حاط من لا يقدر يتكلم. زين. عند محل هو أسواق يعني يطلب أي شيء تأخذ تبدأ تأخذ من المحل تبدأ تأخذ من أي شيء موجود. واضح. أنت هو تأخذه هو عند رابط هذا. واضح بس. عندك سؤال آخر؟ بس شنو يعني هذا الشيء؟ إن شاء الله تسمع الإجابة. تسمع الإجابة إن شاء الله من سمحت السيد. حياك الله. زهراء من البصرة. السلام عليكم يا زهراء. السلام عليكم خير. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي تفضلي. السلام على ضيفك الكريم. الله يسلمك. السلام ورحمة الله. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. شو بارك بحضراتك. نصينا أخت زهراء نصينا صوت التلفزيون وياك إن شاء الله. نعم. العفو شيخنا أنا عندي استفسار. إي. أنا مخطوبة وعاقدة عقد شرعي. زين. قبل الخطوبة وقبل لا يعني نتفق على الحاضر والغايب صار اتفاق بين أهل الولد وبين أهلي. إيه. الاتفاق دار حول مثلا الأمور يعني بيت وهاي والولد طلب يعني قال بيت الوحدة وأساس وهيكي فاتفقنا على الحاضر والغايب 10/10. إيه. انطاني الولد انطاني 5 فلوس الذهب وانطاني 500 للشغلات مالتي المطبخ و500 مالتي الفراش 1.5 مليون. زين. اتفقنا على انه يحتمم لبيت الجليد يصار السؤال وين زهراء؟ السؤال بالضبط وين؟ نعم السؤال هو اتفاق قبل العقد. ايه. ما جرينا العقد الشرعي وصار مدة من الخطوبة الولد انقض هاي الاشياء يعني ما وفر مثلا نكل بيت وهاي. زين. صار خلاف على موضوع البيت. قال أنا ما عندي مثل إمكانية على إنه هذا البيت الرمم صراح ما أقعد به أقعد ويا أهلي. زين. وهذا اللي عندي. زين. بعدين إجا والده وإجا أقرباء أتلفاهم على إنه شنو هو بين يقعد يعني يسخ العقد. لأن بهذه الحالة يترتب على هذا الأمر يعني مسألة الحاضر والغايب يعني هل حرمة شرعية علي آني مثلا لازم أطيح هذا الشخص مثلا لو احنا متفقين قبل العقد هو اللي حرام عليه يعني. واضح زهراء سؤالش واضح جدا يعني. رحم الله والدي حياك الله أختي إن شاء الله. أم أسامة معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم أسامة. عليكم السلام. حياك الله حجي. حياك الله. اهلا وسهلا الله يحفظكم ان شاء الله. بلد احنا رجل سؤال دائما يأذنون انه حفلة صير القاعة حفلة الزواج قرايبنا. زين. بس الحضور كلها نشاء وصير فيها اغاني ورقص. هل يجوز ان نحضر هذا الشيء؟ يزعلون الاهل والاقارب يعني شلون يعني حكم هذا الشيء جل زحمة عليه. واضح. واضح ام اسامة شكرا جزيلا. تشكر معك. حياكم الله. الأخوة في الكونترول إذا يعني تقطعونا الاتصالات لأنه حتى نلحق نجاوب على أسئلة الحلقة السابقة وأسئلة هذه الحلقة. سؤال ثاني كان عند محمود من بابل يقول عندي الخمس وصل رأس السنة وعندي الخمس ما رجعت إلى وكيل المرجع. أنا من يمي قسمتهم قسم الإمام وسهم السادة ووزعتهم حسب عرفي. هالحالة صحيح هذا يعني العمل أم لازم أرجع إلى وكيل المرجع؟ نعم سمعت سيد يعني أذن بالنسبة للمقلدين في العراق أذن لهم بتوزيع الخمس. طبعا بالنسبة للسهم السادة ما يحتاج إذن من الحاكم الشرعي، يعني مباشرة صاحب الخمس يقدر سهم السادة يقدر يوزعه من غير الرجوع للحاكم الشرعي، مو واجب عليه أنه يسلمه للمكتب. نعم أحط استحباب أنه يسلمه للمكتب، لكن مو واجب، يستطيع أنه مباشرة يوزعه. أما بالنسبة لسهم الإمام النصف الثاني من الخمس، سمحت السيد أذن لمقلديه في العراق بتوزيع سهم الإمام يد بيد، ما يحتاج أنه يرجع للوكيل أو يرجع للمكتب، يستطيع مباشرة أنه يوزع الفقراء يد بيد أو على المستحقين أو لدفع ضرورات المؤمنين من سهم الإمام. نعم يعني سهم الإمام واحد من الموارد الصرف مالته لدفع ضرورات المؤمنين، إذا مؤمن عنده ضرورة مثلا يريد عملية جراحية يريد يسوي مثلا، أو يريد يشتري دواء مثلا وضروري إله وما عنده مبلغ، أو يريد مثلا أكل وما عنده، هاي كلها تعتبر ضرورات. هنا أنه يجوز أنه يدفع سهم الإمام يوزع على المؤمنين لدفع ضروراتهم يد بيد، هذا حسب رئيس السيستان. نعم يد بيد، يعني يعطي مباشرة إلى الشخص المستحق للحق الشرعي. أحسنت. الأخ ناصر من النجف يقول أنا كنت شريك مع أخوة اثنين، يعني مع أخوة مؤمنين، إلي ربع والشريك الثاني إلى ربع والشريك الثالث إلى نص. سافرت غبت عنهم فترة، بعد ما رجعت شفت أنه فاسخين الشركة وكل واحد ما أخذ نص، الربع مالتي ما أعطوني. ماذا أفعل في هذا؟ يعني ضامنين بالنسبة للحصة، الحصة هذا الأخ هم ضامنين وما يجوز يصرفون بالحصة مالته الربع مالته. بالنسبة إذا تصرفوا التصرف مالتهم باطل، عليهم أنه يرجعون الحصة مالته الربع مالته، عليهم يرجعون. بالنسبة للشركة، عقد الشركة هو ليس من العقود اللازمة، هو من العقود الجائزة. يعني الشركاء يقدرون أنه يفسخون هذا العقد، لكن يفسخ العقد كل من يفسخ العقد يكون حق الآخر، مو يفسخ العقد ويأخذ حق الآخر، وإلا أصبح هذا غصب. أحسنتم. انتهينا من أسئلة الحلقة السابقة بحمد الله. أول سؤال جانا في هذه الحلقة، أبو مصطفى من بغداد يقول أكو جامع قريب علينا، وأنا أتمنى أنه يعني أصلي صلاة الجماعة في هذا الجامع لما لها من ثواب عظيم إلى آخره، ولكن أشك في عدالة إمام الجماعة. أنا سامعة في أذني أنه يكذب وما إلى ذلك، فماذا أفعل؟ نعم، يعني يجب حتى تنعقد الجماعة يجب أن تتوفر في إمام الجماعة شروط، إذا وجدت هذه الشروط كلها يجوز الاقتداء بهذا الإمام، يجوز الصلاة خلف هذا الإمام. إذا انفقدت هذه الشروط كلها أو بعضها أو ولو شرط واحد، ما يصح الاقتداء بهذا الإمام. يعني الإمام واحد من الشروط اللي هو موضع السؤال هو عدالة الإمام، يشترط واحد من الشروط في الإمام أن يكون الإمام عادل. إذا المكلف أحرز الإمام عدالة الإمام، نعم يجوز أنه يصلي وياه خلفه. إذا مثلا أحرز عدم العدالة، يعني كان يعتقد أنه معادل، ما يجوز أنه يقتدي به. إذا كان الإمام مجهول الحال ما يدري به عادل لو معادل، يعني متردد هل هذا الإمام عادل لو معادل، أم أيضا ما يجوز. إذا عندنا موردين ما يجوز الاقتداء به، إذا أحرز عدم عدالة الإمام فسق الإمام ما يجوز يقتدي به، إذا الإمام كان مجهول ما يدري عادل لو معادل ما يجوز الصلاة خلفه. يجوز الصلاة خلفه إذا كان الإمام عادل، يعني قد أحرز عدالة الإمام يجوز. جيد، هنا إحراز عدالة الإمام سمعت السيد إلا بشكل مباشر أم يسمع من الناس الثقات أنه هذا الإمام عادل؟ يعني لإحراز العدالة هناك عدة طرق، ضمنها الحسن السيرة والسلوك الديني. إذا كان معروف هذا الإمام بالحسن السيرة، بسمعته جيدة، ما يفعل المحرمات الواجبات يعني مواظب عليها كل الواجبات هو يعملها، ما يترك واجب من الواجبات، المحرمات أيضا كلها يجتنبها، نعم هذا يعتبر الإمام عادل، يجوز الاقتداء به. جيد. آيات من ذي قار تقول في شهر رمضان وصلت إلى سورة السجدة، ما سجدت لأنه كانت علي الدورة أو بعض المعوقات الأخرى، تركت كملت ختمت القرآن. بعد رمضان وفي حالة الطهارة قرأت الآية نفسها، سجدة الواجبة كانت وسجدت، هل ختمتي صحيحة في هذه الحالة؟ بالنسبة للمرأة الحائض المرأة النفساء يجوز لها قراءة القرآن في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، لكن عليها أنه ما تقرأ آية السجدة. آية السجدة موجودة في أربع صور، السجدة الواجبة طبعا أقصد فصلت والسجدة والنجم والعلق، ضمن الأربع صور بهن أربع آيات سجدة، هاي عند تلاوتها أو عند الاستماع عليها يجب السجود. فالمرأة الحائض النفساء المجنب هاي الآيات ما يجوز يقرأها. فالمرأة في حالة الحيض في حالة الدورة الشهرية يصير تقرأ قرآن، لكن من توصل هاي الآية لا تقرأ هاي الآية، خل تعبرها تقرأ اللي بعدها، بعدين إذا حصل نقاء تستطيع أنه ترجع وتقرأ هذه الآيات وتسجد. أما هي حائض لا يجوز لها أن تقرأ هذه الآيات آيات السجدة في صور العزام الأربع. أحسن. أبو علاء من البصرة يقول أحيانا تبقى بعض القطع الجلد الزائد أو الميت في الأصابع أو في الإيد بالنسبة أثناء الوضوء، هل يجب اقتلاع أو إزالة هذه القطع الجلدية أم باعتبارها تعتبر جزء من ال؟ لا مو واجب يعني، لا هي يعني عرفا مو يعني عرفا هي جزء من الباقية باليد وتعتبر جزء يعني عرفا جزء من اليد، يجب غسل هذه القطعة ويجب أيضا غسل ما تحت هذه هاي قطعة الجلد، ما طول هي عرفا تعد يعني لا تزال تعد من الجسم، فيجب غسلها باعتبار أنها جزء لا تزال جزء من الجسم، وما تحتها أيضا يجب غسله. أحسنتم. سيد صلاح من ذي قهر يقول بخصوص الحصة التموينية، حصة غذائية باعتبار هو وكيل غذائية، يقول الكيس يجينا هو على أساس 50 كيلو بس يجينا دورات 49 48 ونص، يجون بعض الأشخاص إلى 45، فأني أشيل 45 كيلو من هذا الكيس يظل على أساس 5 كيلوات المتبقي، في حين هو ناقص كيلو أو ناقص كيلو ونص مثل ما إجانا من نفس الدائرة دائرة الحبوب أو التموينية والغذائية. بهالحالة ماذا أفعل؟ يعني أطلع عن الكيلو ونص من جيبي لازم، هاي وحدة. الثانية أكو بعض الناس يتأخرون ما يجون يستلمون الحصة مالتهم فتنفذ، فأنا شو أسوي على الشهر الوراء أطيهم تمة، ولكن التمة مو نفس الماركة مالت الشهر السابق فأضطر أطيهم من ماركة أخرى، هالحالة ماذا أفعل يعني؟ يعني بالنسبة للشق الأول يجب عليه أنه الوكيل يجب عليه أنه يسلم يعني للمواطن، يجب عليه أنه يسلم حصته كاملة، ما يجوز لأنه يستقطع. إذا كان هناك نقص يكون يرجع يعني للجهة اللي يبلغ يقول أنا عندي نقص، أما هو يستقطع من حصص الآخرين بدون إذن، نعم إذا طرح الموضوع عليهم وقبله ما يخالف، أما بدون قبولهم ويأخذ من حصصهم باعتباره هو النقص، النقص المفروض أنه يستلم كامل. النقص منين يحصل؟ إذا الجهة هذه اللي سلمته يكون هو يستلم كامل، إذا مو كامل لا يستلم هو. أما إذا كان هو قبل بالنقص فهو يكون يتحمل النقص، إذا هو قبل أنه يستلم نقص فيتحمل النقص، لا يحمل النقص للمواطن. نعم بإمكان أنه يرضى المواطن، إذا المواطن راضي يعطي نقص ما يخالف، لكن إذا ما رضي ما يجوز. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني كان شنو من السؤال؟ اختلاف الماركة، ما يجوز الصرف، ما يجوز الصرف. يعني فيش في هذا الشهر حصة المواطن مثلا 10 كيلوات تمن من هذا التمن البرازيلي مثلا البرازيلي، ما يصير يأخذها هذه ويتصرف بيها، بعد تبقى هاي 10 كيلوات من هذا التمن البرازيلي أو السكر أو الطحين تبقى عنده يخليها بالمخزن إلى أن يجي، ما يجوز أنه يعني يتصرف بها إلا بإذنه. إذا استأذن من عنده من المواطن ما يخالف، يستأذن من عنده يقول أنت تجيني حصة أنت تتأخر عليها، أنا أتصرف بها أبيحة وانطير شخص آخر وبعدين أعوضك من الجاية. إذا يقبل ما يخالف، لكن إذا ما يقبل لا، لابد أنه تحفظ له الحصة مالته نفسها أو ما يجيز تتصرف بها. أحسنت. كان عنده سؤال ثالث يقول إحنا من نشتري الغذائية نشتريها النفر كل الحصة النفر 150 دينار بس نبيعها على المواطن 250، يعني فرق 100 دينار، هاي 100 دينار صحيحة؟ يعني إذا السعر هو هذا الـ الـ الـ الـ يعني حسب الضوابط اللي وضعتها التجارة أنه يبيع في السعر في سعر معين ويجب عليه أن يتقيد بهذا الضبط، يجب عليه أن يتقيد بالسعر المحدد من الجهة، لأنه هاي الجهة اعطت المادة الغذائية واشترطت عليه أنه ينطيها إلى المواطن بكذا سعر. إذا كان سمحت ما يصير يتجاوز هذا السعر، هناك تراضي يعني بين الوكيل وبين المواطن أنه يشوفه هذا يشيل ويحط ويعير وما أعرف شنو، يبذل جهد معين. ليش ترى؟ إذا صار تراضي. ليش ترى؟ إذا المواطن يريد يعطي زيادة خليه يعطي، لكن هو ليش ترى؟ لأن هو التجارة اعطته مادة غذائية حتى يوزعها بسعر معين، يجب عليه أن يتقيد بهذه الشروط اللي وضعتها هذه الجهة. إذا هذه الشروط اللي وضعتها هاي الجهة التجارة ما تناسبه ما تصرف له، خليه يرفض الوكالة. لكن هو ما طول هو قبل بالوكالة أو قبل بالشروط والضوابط اللي وضعتها الوزارة أو التجارة، يجب عليه أن يتقيد بها، ما يجوز أنه يخالفها. يعني التجارة تحدد له سعر مثل الكيل التمن 100 دينار، هو يروح يبيع 150، هذا ما يجوز. جيد. أم محمد من كربلاء يقول: بنت أختي طالبة بالجامعة وأبوها شرطي ويستلم فوق المليون، وأكو نظام بالجامعة اللي ولي أمره يستلم أكثر من مليون فما ينطو راتب الجامعة، وأبوها مضيق عليها جدا يعني ما يشتري لحاجاتها الضرورية باعتبارها طالبة الجامعة وكذا. تقدر تسوي معاملة، تقدم مثلا معاملة أو شكوى أو ما شابه وتشرح وضعها وتضييق والدها حتى مثلا يطوها هاي المئة ألف دينار من الجامعة؟ نعم، هي تستطيع أنه تقدم طلب على الحصول على هذا الراتب أو المساعدة، ولكن عليها أنه تقدم معلومات دقيقة. أي ما تقدم معلومات مو صحيحة، يعني راتب والدها شقد؟ مليون، تذكر مليون، مليون نصف تذكر مليون نصف، مو هو مليون نصف تقول أنه راتبه 500. إذا قدمت معلومات مو صحيحة ما تستحق، حتى لو طوها هذه المنحة أو هذه المساعدة ما تستحق. هم يستدعون عذرا سمحت السيد، الجامعة تستدعي بكتاب رسمي من دائرة ولي الأمر. نعم. ويقيدون به الراتب، الراتب. نعم. الإجمالي أما مو الاسمي. نعم. نعم. نعم. فخلي تقدم معلومات صحيحة هاي الجهة، إذا أعطتها المساعدة ما خلي تأخذها، أما تقدم معلومات ويطوها في مبلغ معين، هذا المبلغ ما تستحق إذا كانت المعلومات يعني اللي تقدمتها يعني مو صحيحة. جيد. أم محمد من النجف تقول: بنتي متزوجة صار 8 سنوات وزوجها دائما حسب ما تدعي أم محمد أنه يكذب عليها، كل سنة سنة قال لها أنا مطلوب وكذا وعندي ديون 20 مليون، شالت فلوسها عندها مبلغ طفية. السنة الثانية قال لها مات مطلوب 15 مليون، شالت ذهبها طفية. يقول تيجي تسألني وأنا أقول لها ماما هذا زوجك وكذا وماكم مشكلة، وهو هاي المسألة مستمرة، فماذا تفعل يعني مع هذا الزوج اللي يتعامل بهذا الأسلوب وهذه الطريقة؟ يعني مو واجب عليه زوجها مطلوب هو يتكفل أمره، إذا تريد الساعدة فتفضل من عندها، لكن هل واجب؟ ناحية شرعية ما ناحية شرعية مو واجب عليه، هو الدين مطلوب مدين، هو ملزم بسداد هذا الدين، مو واجب عليه تروح أنه تسدد الدين. نعم إذا تريد تساعدة، تريد تعاونه، تريد تسدد دينه، لا بأس بهذا، لكن هذا ليس بواجب عليه، مو لازم عليها أنه هي تروح تسدد الدين مالته. هو واجب عليه أنه مطلوب، هو واجب عليه أنه يسدد الدين مالته. تقول يعني بسبب هاي الظروف بسبب هذه الأخلاق وهذه التصرفات يعني أضطر أنه بعض الأحيان أفكر أنه أطلقها من عنده أو كذا؟ لا، ماكو يعني ماكو داعي الأمور أنها تصل للطلاق. نعم لو كانت هي الزوجة كارهة للزوج مثلا، نعم تستطيع أنه هذا تطلب الطلاق من عنده، تبذله حتى يطلقها طلاق خلعي إذا كانت كارهة للزوج. أما إذا كانت مو كارهة للزوج فليش يعني تطلب الطلاق هذا؟ أما مسألة الدين كما ذكرنا، مسألة الدين يعني هو مسؤول عن الدين، المبالغ اللي أخذها ومطلوب بها للناس، خسر المشروع، غير شيء، هو ملزم بأنه يسدده، مواجب على زوجته مثلا أو على أولاده أو على مزوجته هي تسدد الدين مالته. جيد. إسراء من البصرة تقول: أني متزوجة وابن زوجي وياي مواليد 96، هل يجب لبس الحجاب من عنده؟ هو يعتبر ابن الزوج، يعتبر من محارمها. يعتبر من المحارم، المقصود بالمحارم هنا من يحرم نكاحه، من يحرم نكاحه إما بسبب أو نسب أو مصاهرة، هذا العفو سبب اللي هو المصاهرة. فهذا من محارمها عفوا هذا محارمها لأنه يعتبر ابن زوجها. ابن زوجها فما يجوز لأنه حتى إذا الأب طلق هذه المرأة أو توفى ما يجوز لأنه بعد يتزوجها يتزوج يعني زوجة والدي زوجة الأب تحرم عليه مؤبدا فبإمكان نعم يجوز لها أنه تطلع تخرج قدامه من دون أن تلبس حجاب يعني شعرها مكشوف مثلا يجوز لها ما لم يحصل يعني في بعض الأحيان قد يحصل ما بين المحارم قد يحصل تلذذ قد يحصل قد يعني يصير مثلا قد الإنسان ما يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام قد يصير نظر بتلذذ قد يصير ريبة قد يصير يعني النظر قد يعني إذا كان هكذا أمر يثير الشهوة نعم في هذه الحالة يعني هذا يعني أمر عنوان ثاني نعم في هذه الحالة لا يجوز أما هاي الأمور إذا ما تحصل نعم يجوز أنه المرأة ما تلبس حجاب أو ربطة قدام هذا ابن الزوج. أحسنتم. سؤال ثاني كان عنده يقول في صلاة الليل أستغفر للموتى يجوز يستحب في صلاة الوتر في صلاة الليل يستحب الاستغفار لأربعين مؤمنا ذول المؤمنين أحياء يجوز وأموات كذلك أيضا ذكور أو إناث نعم يجوز. جيد. أبو منتظر من بغداد يقول بالنسبة للإمام الراتب في حال مجيء إمام غيره هل يجب أخذ الإجازة من الإمام الراتب؟ لا يجب أخذ إجازة من الإمام. المصلين أيهما يردون يقدم المصلين أي شخص يردون يقدمون يصلي خلي يقدمونه هو يصلي ما يحتاج إذن من الإمام الراتب. جيد. مصطفى من النجف يقول هل يصح بيع الدين الحال للأجل بعنوان نسيئة من غير جنسه بعملة أخرى؟ يعني دين أنا استحق رأس الشهر ما عنده أبيع الهياء بعملة أخرى متدايم من عندي هو مليون دينار إجا رأس الشهر كون يدفع لي ما عنده أبيع الهياء بدولار مثلا بعد شهر بيع الدين بالدين هذا ما يصح. أما البيع الدين بمال خارجي نعم يجوز. كيف يعني مثلا فد مبلغ مطلوب مثلا مدين بمبلغ هذا المبلغ المدين أبيع يعني بكذا مبلغ بمال خارجي مثلا 100,000 نعم هذا يجوز هذا يجوز يعني بيع الدين بمال خارجي هذا جائز. أما بيع الدين بدين هذا ما يصح. جيد. أبو علي من البصرة يقول أنا من جماعة سيد علي الموسوي العامر في البصرة يقول من أصلي مرة سألت السيد أنه يجوز أن أصلي خلف إمام جماعة من مقلدي أو من وكلاء السيس الثاني إلى صلاتك باطلة. يعني الإمام إذا متوفر به شروط سواء يقلد أي مرجع أي مرجع يقلد من المراجع إذا كانت شرائط الإمام متوفرة بهذا الشخص إمامة الجماعة نعم عاقل هذا الشخص عاقل مؤمن يعني شيعي الشيعي جعفري ليس ابن زنا صحيح القراءة رجل إذا كان يعني الإمام الرجولة إذا كان المأموم رجلا العدالة أن لا يكون قد جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط هاي الشرائط إذا اجتمعت بالإمام يجوز الصلاة خلفه إذا فقدت هذه الشرائط كلها وبعضها فما يجوز الاقتداء بهذا الإمام. أحسنتم. تقع من باب يقول متى يعد الساكت عن الشيطان أخلص الساكت عن الحق عفوا الساكت عن الحق شيطان أخلص. نعم طبعا إذا الشخص يستطيع يعني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الحق واجب عليه هذا إذا ما يقدر يعني السبب سبب الخوف على نفسه على ماله على عرضه فلا يجب عليه فهذا مع القدرة إذا الإنسان يعرف الحق ويقدر يتكلم يقول يتكلم بالحق نعم واجب عليه أن يظهر هذا الشيء إذا سكت ينطبق عليه هذا المصداق أو ينطبق عليه هذا القول فيكون هو من مصاديق الشيطان الأخرس أما إذا ما يقدر أو هناك مانع لا يستطيع بسبب الخوف نعم في هذه الحالة ما ينطبق عليه هذا الكلام يعني تقريبا مثل الأمر شروط الأمر المعروف النهي عن المنكر نعم يعني مطابق تقريبا شروط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر نعم جيد. أم كرار أو عفوا أم مهدي من كربلاء أجبتم على سؤالها. نعم. إنه من السعي إلى الصفا. نعم. في السعي من الصفا إلى المروة حدود المروة وضحتم. وأبو كرار من كربلاء كذلك أجبنا على سؤاله. أم رعد من الرميث تقول بنتي عندها ميدالية فيها لفظ الجلالة أو بعض الآيات القرآنية صلوات كذا أسماء الأئمة، يجوز الدخول بهذه الميدالية إلى بيت الخلاء؟ نعم يجوز، ولكن بشرط أنه يكون تحافظ عليها من وصول النجاسة. كون تحافظ عليها، يعني بول مثلا، غائط، دم، أي شيء من النجاسات، تضمن أنه مثلا لا تصف في بيت الخلاء، كل ما يوصل إلى هذه الكتابة يعني يجب عليها أنه تحافظ عليها. إذا حافظت عليها بحيث أن النجاسة ما توصل إليها، نعم يجوز لها الدخول. أحسنت. سؤال آخر كان عندها أم رعد، تقول بالنسبة للصلاة